قلبي الحنين مات الله يرحمه، تاب من كتر القهار اللي بتقلمه. قلبي الحنين مات الله يرحمه، تاب من كتر القهار اللي بتقلمه. عايش بتجرح فيه، قلبي اللي ياما خاصمني واللي تخلى عني وباعني واشتراك، ده انا ياما حاولت اقوله انك كذاب وبرضه سابني وراح وراك. قلبي اللي ياما خاصمني واللي تخلى عني وباعني واشتراك، ده انا ياما حاولت اقوله انك كذاب وبرضه سابني وراح وراك. كان لسه بريء بيحلم وانت لعبت بيه، راجع مجروح بينزف ملحقتش اداوي. كان لسه بريء بيحلم وانت لعبت بيه، راجع مجروح بينزف ملحقتش اداوي. في مرة هم قلبي الحنين.